سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث هذه الليلة إن شاء الله تعالى عن زكاة النقدين، عن زكاة النقدين. والنقدان كل شيء اصطلح الناس على أن يكون عملة، أن يكون عملة بينهم يقدرون به الأشياء ويشترون به ما يشاءون من العروض، هذا كله يسمى نقدين من أي نوع كان، سواء كان من الذهب أو سواء كان من الفضة أو سواء كان من الورق أو من أي شيء يكون، هذا اصطلح على أنه هذا يقال عملة. الأصل في ذلك هو الذهب والفضة، هو الأصل، الأصل الذي يتعامل فيه الناس الذهب والفضة، ولكن قد إذا جعل شيء عنهما عوضا عنهما قام مقامهما وأخذ حكم النقدين الذهب والفضة. فأي شيء يصطلح عليه الناس يصطلحون على أن هذا يعني أنه نقد، هذا يعني تجري فيه جميع الأحكام التي تجري في النقدين الذهب والفضة، كل الأحكام التي تجري فيها. فربما كانوا يتعاملون بجلود وقطع، قطع الجلود ونحو ذلك، أو أخشاب أو نحو ذلك، يعني هذا يسمى نقد ويأخذ حكم النقد. لكن الذي الأصل هو الذهب والفضة هم الأصل في هذا. فالذهب جنس والفضة جنس آخر. والآن في زمننا هذا اختفى الذهب والفضة أصبحت سلعة، ما عاد أصبح أنه نقد يتداول، أصبح أنه سلعة من السلع تشترى وقت الرخص وتباع وقت الغلاء، وصار عوضا عن النقدين عوض عنهم الورق النقدي هذا. والورق النقدي هذا أخذ حكم النقدي، يعني تجب فيه الزكاة وتسدد منه الديون وتجرى فيه النفقات ويجري فيه الربا يجري فيه كما يجري في الذهب والفضة، يجري في النقدين. فلا يجوز مثلا تبيع مثلا نقود سعودية بنقود سعودية أحدهما أكثر من الآخر، ما يقول الإنسان هذا ما هو ذهب ولا فضة، هذا ورق من الورق. يقال نعم هو ورق من الورق لكنه أخذ حكم النقد، لما أنه جعل عملة أخذ حكمه، صار كأنه هو بجامع الثمنية، كل منهما يسمى ثمن الدار وثمن الأثاث وثمن السيارة وثمن إلى آخره. فصارت الثمنية هذه هي العلة الجامعة أو الحكمة الجامعة بعموم النقود، سواء كان دولار أو استرليني أو لن أو سعودي أو أي شيء من أنواع الورق أخذ حكمه. فإن كان من جنس واحد، يعني كل منهما يمثل الفضة، فهذا يجب فيه أمران، أحدهما التماثل، يعني لا يزيد شيء عن شيء، لا يزيد أحدهما عن الآخر، لا بد من التماثل بينهم. الأمر الثاني القبض في المجلس قبل التفرق، يعني إذا صرفت عملة بعملة بعملة ليجب التقابض في مجلس العقد ولا يجوز التفرق قبل القبض، فإن تفرق بطل العقد وبطل الصرف ما عاد يصح، لأنه لازم فيه من القبض في نفس المجلس، مجلس العقد الذي جرى فيه العقد. فالمهم من هذا أن الورق النقدي الآن أنه أخذ حكم الذهب والفضة، أخذ حكمه. فإن كان من جنس واحد مثلا كله مثل الفضة فلا بد فيه من التماثل والتقابض، وإن كان لا اختلف الجنس، هذا ورق يمثل الذهب وهذا ورق يمثل الفضة، فالتماثل ما يشترط، يعني لو صار أحدهما أكثر من الآخر فلا مانع، لكن الذي يشترط التقابض في مجلس العقد، لا بد من القابض في مجلس العقد إذا كان من جنسين، واحد جنس ذهب وواحد جنس فضة. مثل لو كان الذهب وفضة، مثل لو مثلا أتيتك مثلا بريالات فضة فضة وأنت معك مثلا ذهب ذهب جنيهات ذهب أو سبائك أو أي شيء، ثم بعنا واحد بالآخر ما يشترط التماثل. لو كان هذا كيلو وهذا مثلا نص كيلو، أو مثلا هذا عدد 100 وهذا عدد 200، ما يضر هذا. الذي يضر أن تفرق قبل القبض، أن تفرق قبل القبض، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نبيع الإبل بالبقيع، يبيعون الإبل بالبقيع، نبيعها بالدراهم، الدراهم عندهم مثل قرص عندنا الريالات، فنأخذ عن الدراهم دنانير مثل ما نقول نحن الآن جنيهات. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس أن تأخذها ما لم تتفرقا وبينكما شاي، هذا هو المشترك، يعني ما يضر أن تأخذ بدل الذهب فضة وبدل الفضة ذهب، بشرط أن لا تتفرق من المجلس وبينكما شيء، لا بد من التقابض في هذا. هذا إذا كان من جنسين، فإن كان من جنس واحد لا يشترط مع التقابض التماثل، لازم كل واحد منهما مثل الآخر. الذهب أول نصابه 20 مثقال، إذا بلغ عند الإنسان 20 مثقال وجبت فيه الزكاة، وإذا كان أقل، إذا كان الذهب أقل من 20 مثقال فلا زكاة فيه، فلا تجب فيه. 20 المثقال يمثل الآن 11 جنيه، وبالغرامات يمثل 85 غرام، إذا بلغت 85 غرام وجبت فيه الزكاة، فإن كان أقل من هذا فلا زكاة فيه لأنه دون النصاب، لأنه دون النصاب فلا بد أن يكمل فيه النصاب. الفضة نصابها 100 درهم، الدرهم مثل ما نقول ريال، إذا بلغت 200 درهم وجبت فيه الزكاة، فإن كانت أقل من ذلك فلا زكاة فيه لأنه دون النصاب. هو بالعملة الحاضرة الآن 56 ريال، يعني أول النصاب 56 ريال. وعندنا 3 أشياء، 3 أشياء كل واحد منها جنس، ولكن هذا الجنس، هذه 3 الأجناس حكمها واحد، ولهذا يكمل بعضها بعض في النصاب ويضم بعضها بعض في الإخراج. فهنا الذهب وهنا جنس، الفضة جنس، عروض التجارة جنس آخر. ثلاثة هذه الأجناس لو على فرض إن كل واحد منها أقل من النصاب ولكن مجموعهن يمثل نصاب يغطي نصابا كامل وجبت الزكاة، وجبت الزكاة ولو كان هذا جنس وهذا جنس لكن حكمهن واحد. وهذا بخلاف مثلا إيش غير هذا من المزكيات. فمثلا لو كان الإنسان عنده 100 صاع شعير و100 صاع بر و100 صاع رز ما وجبت عليه الزكاة، لأن كل واحد من هذه الأجناس الثلاثة لا يبلغ النصاب، لا يبلغ النصاب ولا يجمع بعضه على بعض، بعضه إلى بعض لا يجمع، بخلاف الذهب والفضة وعروض التجارة فإنه يجمع بعضها إلى بعض. فالمهم من هذا أنه أن هذه الأجناس الثلاثة يكمل بعضها بعضا. فإذا كان الإنسان عنده هذه اجتمع عنده نصاب من هذه الأشياء وجبت عليه الزكاة، ثم أنه ليس فيها وقص. الوقص هو ما بين الفريضتين، ما بين الفريضتين يسميها العلماء وقص. والوقص ما يكون إلا في بهيمة الأنعام، في الإبل والبقر والغنم. أما المعشرات من الحبوب والثمار، وأما النقدين وأما عروض التجارة هذه ليس فيها نقص، ما زاد زاد بحساب، ما زاد منها زاد في قدر الزكاة، في قدر الزكاة هذا هو. والذهب والفضة يحرم استعمالها، الأصل في استعمال الذهب والفضة التحريم، ما يجوز للمسلم أنه يستعمل الذهب والفضة، يجعلها أواني أو يجعلها لباس أو يجعلها خواتم أو بناجر أو سلاسل من ذهب أو قلم أو نحو ذلك، كل هذا حرام. استعمال الذهب والفضة على المسلم لا يجوز. ما يستثنى إلا أمور: أولا المرأة لها أن تتحلى، لها أن تشتري الحلي من الذهب والفضة بقدر العادة ولو كثر، فالمرأة محتاجة إلى الزينة، محتاجة إلى الزينة فهي تشتري الحلي، تشتري الحلي تتحلى به لزوجها، مثل كما قال جل وعلا: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني إشارة إلى النساء، فالنساء في حاجة إلى التجمل وفي حاجة إلى عرض أنفسهن على أزواجهن وعلى التحبب إليه، فيرخص للنساء بأن يلبسن من الذهب والفضة ما جرت العادة بلبسه ولو كثر، حتى لو كثر ما دام إن العادة جارية بلبسه. من العادة أن تجعل على رأسها شيء، ومن العادة أن تضع في عنقها شيء، ومن العادة أن تضع في يديها شيء، وفي أناملها شيء، وفي رجليها خلاخر شيء. إذا كانت العادة أنها تلبس، أن النساء يلبسن مثل هذا فيرخص لها، كل ما رخص للنساء يرخص لها بلبسه. أما أنها تلبس شيئا خلاف العادة وخلاف ما جرى عليه الناس هذا ممنوع لا يجوز. هذا إذا كان من الذهب والفضة. أما إذا كان من غير ذلك من الجواهر والأحجار الكريمة فلها أن تلبس ما تشاء، لها أن تلبس وتقتني ما تريد، ولا زكاة في ذلك، ولا زكاة في هذا فهذا أول شيء النساء. الثاني حلية السلاح، السلاح أعد للجهاد في سبيل الله وأعد لقتال الأعداء، فينبغي في هذا الموطن أن يظهر عزة الإسلام وقوة الإسلام وقوة المجاهدين، وأنه لا مانع، لا مانع مثلا من إيش أن يكون سلاحه محلا بالذهب أو محلا بالفضة، كل هذا إغاظة للمشركين ودحرا لهم وإظهار قوة وعزة في المسلمين. إذن السلاح من البنادق ومن السيوف ومن الخناجر ومن غير ذلك من أنواع السلاح الأبيض أو غيره، كله جائز أن يحلى بالذهب والفضة ولا مانع من ذلك. الثاني المنطقة التي يلبسها يشدها على نفسه، التي يشدها الإنسان على نفسه إما لحفظ الذخيرة في القتال أو لحفظ النقود أو لشيء لنحو ذلك، فهذا أيضا يجوز أن تحلى بالذهب أو بالفضة أو بهما، هذا جائز أيضا. ومن الأشياء المباحة رباط الأسنان، إذا كان الإنسان يلبس سنه أو ضرسه أو يربط سن إلى سن أو نحو ذلك بالذهب أو بالفضة، هذا كله أيضا جائز ما دام أنه ما اتخذه للزينة وإنما اتخذه للحاجة. ما دام أنه اتخذه للحاجة فهذا جائز أيضا. وكذلك مثلا القدح إذا انكسر وجعل فيه سلسلة من فضة أيضا يجوز، ولو كان عنده ما يربطه غيره، لأن قدح النبي عليه الصلاة والسلام انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، فهي أولا تكون يسيرة، والأمر الثاني أن تكون من فضة، والأمر الثالث أن تكون من حاجة، ما وضعها في الإناء من أجل الزينة، لا، وضعها في الإناء من أجل سد هذا الكسر وهذا الثلمة التي أصابت الإناء. ما عدا هذه الأشياء يحرم استعمال الذهب والفضة على المسلمين، ومن شرب في إناء الذهب أو الفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الحديث هذا حديث صحيح روته أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. إذن لا يجوز استعمال الذهب والفضة، مثلا تجعل متاحف بالمحلات أو حتى النساء تجعلها مثلا متاحف في غرفتها أو على أسرتها أو نحو ذلك، هذا لا يجوز، لا يجوز. في كثير من الناس يتخذون أواني صغار أو مثلا يعني أباريق من صغار يتخذونها من الذهب أو يتخذونها من الفضة، هذا حرام ولا يجوز. ومثل ذلك ما يفعله بعض الشباب يلبسون سلسلة الذهب أو سلسلة الفضة أو يجعلون يعني إزرار اليد من ذهب أو من فضة أو يجعلون القلم أو السبحة أو نحو ذلك من هذه الأشياء يجعلونها من الذهب أو يجعلونها من الفضة، هذا لا يجوز، حرام، حرام لا يجوز. كثير من الناس يسأل إذا طليت الساعة، ساعة اليد طليت بالذهب هل تجوز أو لا تجوز؟ هذه تجوز لأنه ليس ذهب ولا فضة، ولهذا تجد زيادتها بالسعر عن غيرها زيادة بسيطة، زيادة بسيطة. لو كان فيه جرم من الذهب أو من الفضة ما بيعت هذا البيع، كانت بيع غالية. لكن من باب الاحتياط ومن باب ترك الأشياء المشتبهة ينبغي للإنسان يتركها، وأنه لا يستعمل يعني الأشياء المطلية بالذهب أو المطلية بالفضة. ولو كان هذا الطلاء ما هو إلا إيش؟ ما هو إلا ماء، ماء ما في شيء، ما في شيء من عنصر الذهب ولا عنصر الفضة، ولو عرض على النار ما خرج منه شيء، مما يدل على أنها ليست فضة وليست ذهبا. وإذا كانت ليست ذهب ولا فضة فاستعمالها جائز، وإنما ينبغي التورع عنها من أجل إيش؟ من أجل لا تشتبه على الغير. وكذلك كثير من الفنادق الراقية، الفنادق الراقية واللي يعني بأجارات غالية وباهظة، يجعلون الأواني، أواني الأكل والملاعق وشوكات الأكل، يجعلونها مطلية بالذهب والفضة. هذه إن كانت فضة فهو حرام، ولا يجوز للإنسان أن يأكل فيها، ولا يجوز أن يجلس عليها على المائدة التي فيها. ولكن يظهر أنها هذا طلاء فقط، وليس يعني ذهبا حقيقة ولا فضة حقيقية، فينبغي التورع عن مثل هذه الأشياء. ينبغي للإنسان المسلم أنه يتورع عنها وأن لا يستعملها، وأن يكون استعماله بالأشياء والمعادن العادية من النحاس ومن الخشب ومن الصفر ومن غير ذلك من إيش؟ من المعادن الجائزة. أما الذهب والفضة فهذا لا يجوز، حرام، هذا حرام. اختلف العلماء في علة التحريم، ليش حرم؟ ليش حرم هذا؟ فبعضهم قال حرم لأجل الفخر والخيلاء، وأن الإنسان إذا استعمل هذا الشيء إنه يصير عنده زهو ويصير عنده خيلاء ويصير عنده يعني إيش؟ كبر، تكبر في نفسه، وهذا ممنوع، كما منع الإسبال ومنع يعني هذه الأشياء، منعت من أجل التكبر والتجبر على الناس، كذلك استعمال الذهب والفضة من هذا النوع. وبعضهم قال حتى لا يضيق على النقدين، إذا الذهب والفضة صيغ منها أواني وصيغ منها أدوات للأكل وتحف، إذا صيغ منها ضاق النقدين، ما وجدوا الناس ذهب وفضة يتعاملون فيه، كله شبك في هذه الأواني، ثم يضيق على الناس، ما يجدون نقود، ما يجدون ريالات، ما يجدون جنيهات يتعاملون فيها. فمن أجل التضييق على الناس منع من استعمالها وجعلها أواني والأكل والشرب فيها. وبعضهم قال إن هذا فيه كسر لقلوب الفقراء، كسر قلوب الفقراء، الإنسان ما يجد ريال يشتري فيه قوت، ويجد ناس يجعلونه أواني ويجعلونه مثلا إيش، ويجعلونه يعني أدوات أكل وأدوات شرب أو أدوات جلوس أو نحو ذلك، وهو ما يجد يعني النقد البسيط يقيت به أهله ويقيت به أولاده. وبعض المحققين قال إنه لعله لأجل هذا كل، إنه حرم من أجل هذا كله، من أجل تضييق النقدين ومن أجل كسر قلوب الفقراء ومن أجل الابتعاد عن الزهو والفخر بذلك. وأنه وربما أهنى أشياء أخرى، ربما فيه أشياء وحكم وأسرار لله تعالى غير ما قيل. فالمهم من هذا التحريم. التحريم ورد في النصوص الصحيحة الصريحة، تحريم استعمال الأواني الذهب وأواني الفضة. فهذا أتينا به استطرادا لبيان زكاة النقدين. النقدان إذا كان عندك مثلا راصدهن ومبقيهن من أجل إيش؟ الإنسان سيتزوج يجمع نقود ليتزوج بها، ولو كان يجمعها من مساعدة الناس، لو كان من كذا، أو يجمعها ليبني فيها بيت، أو ليشتري بها سيارة، أو ليعمل فيها أي عمل من الأعمال. هذه النقود إذا حال عليها الحول وجبت فيها الزكاة، ولو كان الإنسان محتاج. قد الإنسان يحتاج أنه يأخذ من الزكاة ويجب عليه دفع الزكاة في آن واحد. فإذا كان مثلا هو محتاج إلى الزكاة أخذها، وإذا كان عنده نقود يجمع عليها لغرض من الأغراض وحال عليها الحول أيضا وجبت عليه الزكاة، ولا فيه مانع من أنه يجتمع أنه يأخذ الزكاة وهو يزكي أيضا. كل الحكمتين مجتمعات في رجل واحد أو في امرأة واحدة. فالمهم من هذا أنه وإن كان ما نوى الاتجار بها ولا نوى تقريبها بالتري، فإنها تجب فيها الزكاة. ليش؟ قال لأن الأصل في النقدين هكذا. النقدين ما جعلت من أجل أنها تستعمل ذاتها، ما جعلت هذا، ما جعلت لأجل تستعمل، هي ما تصلح للاستعمال ولا خلقت أنشئة للاستعمال، وإنما الذي خلق للاستعمال عروض التجارة. ولهذا عروض التجارة إذا بقيت عندك فلا زكاة عليه. إذا حال عليها الحول وأنت ما أعديتها للبيع والشراء ولا أعديتها للربح لا تجب فيها الزكاة. ليش هذا تجب وهذا ما تجب؟ قال أما النقدان فإنهما جعل لأجل إيش؟ لأجل التقليب. يعني هذا أصلهم، أصل النقدين أنها جعلت لتقلب ويتجر فيها ويباع فيها، فبقاؤها على خلاف الأصل، إذن تجب فيها الزكاة ولو لم تكن معدة للنماء. أما عروض التجارة فلا تجب فيها الزكاة إلا إذا أعدت التجارة، لأن الأصل فيها أنها ما اشتريت إلا من شأن القنية ومن أجل الاستعمال، فإخراج الزكاة عنها خلاف الأصل فيها. هذا هو الفرق بين إيش؟ بين ما بقي من النقدين وما بقي من الأثاثات. وإلى الأسئلة. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، سائلة تقول بأنها عاملة وتريد أن تبعث إلى والدتها على نفقتها لقضاء فريضة الحج، فهل يجوز لها ذلك وهل تؤجر على ذلك؟ تقول تريد أن تبعث لوالدتها لنفقة على نعم. السلام حياك الله. جايز هذا من البر أن تساعد أمها على الحج، من البر أنها تساعد أمها أن تحج، هذا بر بها. أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يشترط التماثل عند صرف العملات المختلفة مثل ريالات سعودية بجنيهات مصرية؟ ما يشترط التماثل. احنا قلنا ان الورق النقدي بعضه يمثل الجنيه وبعضه يمثل الفضة، بعضه يمثل الذهب وبعضه يمثل الفضة. اذا كان النقدان يمثلان الفضة أو يمثلان الذهب، فهذا يجب فيه عند التعامل فيهم يجب فيه أمران. الأمر الأول التماثل، لازم أن يكون هذا بقدر هذا، والأمر الثاني التقابض في مجلس العقد، هذا إذا كان كل منهما من جنس واحد، يمثلان الذهب أو يمثلان الفضة. فأما إذا كان أحدهما يمثل الذهب والآخر يمثل الفضة أو بالعكس، فهذا لا يشترط إلا التقابض في مجلس العقد، أما التماثل فلا يشترط، لأن كل منهما مبني على أصله، فهذا مبني على أصل الذهب والآخر مبني على أصل الفضة، والفضة مع الذهب لا يجب فيهما التماثل، وإنما يجب فيهما التقابض في مجلس العقد. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز صرف عملة بلد بعملة بلد أخرى دون التقابض في المجلس؟ ما يجوز، لا بد من التقابض. يقول: وإذا اضطررنا لهذا نظرا لضرورة الحادثة وتجنبا للتعامل مع البنوك ماذا نفعل؟ يفعل